الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما ستجد كل أصحاب الفطر السليمة يبتعدون عن التشيع، وكل من له عقل سليم يبتعد عن التشيع، فكيف يقبل صاحب فطرة سليمة السجود للقبور ودعاء الموتى واعتقاد أن بيدهم النفع والضر؟ كيف لعاقل أن يصدق أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا حتى زوجاته إلا سبع، وهذا طبعا قليل من الأشياء المنفرة عندهم. وكان من هؤلاء نبيل الحيدري الذي صدم بممارسات الشيعة وأفعالهم في قم، فكانت أفعالهم هذه سببا في عودته إلى مذهب الحق والصواب. وصراحة أنا نفسي صدمت من الكلام الذي ذكره من أحداث تحدث في قم حتى من المعممين ورجال الدين عندهم، فدعونا نسمع. أول التي يعني غيرت من نبيل الحيدري، ماذا صارت نقطة تحول؟ حقيقة في قم صارت يعني في مناسبة هي في ربيع، صحيح ما موجودة قبل المغرق، أنه يمثلون يسموها فرحة ربيع، يعني فرحة فاطمة الزهراء بقتل عمر، يمثلون عمر بن الخطاب يستهزئون به، ويمثلون عائشة والعيال لا يوقفون صف يتجاوزون بريها، وفاطمة الحديث في الدقال عن جعفر الصادق، فشار أن يقول أنه وقع القلم في هذه الليلة بإنفان أن يفعل، ويفعلون مختلف المحاولات اللي لا يقبلها مسلم. حتى أنا أرى بعض العلماء الكبار جدا يخلقون ملابسه تماما في صلاه اشياء ما مقبول ما، فهاي الصلاه كانت اني صادمه حقيقه. لك ان تتخيل ما راه هذا الرجل وصدمه حتى كان سببا في ترك التشيع. راهم في التاسع من ربيع يفعلون افعالا لا يرضاها من كان لديه مسحه من دين، فراهم يتجاوزون على عمر بن الخطاب ويقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بطعنهم في عائشه رضي الله عنها. ولكن ما صدمه اكثر أنه رأى رجال دين علماء كبار عند الشيعة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، لأنهم رفع عنهم القلم في هذه الأيام يفعلون فيها ما يشاءون، وترفع الملائكة الأقلام عن البشر في ذلك الوقت، فلا يكتبون على أحد شيئا، فمن يسرق يسرق، ومن يزني يزني، ومن يشرب الخمر يشرب الخمر، كل يفعل ما يريد في ذلك الوقت، فمهما فعلت لن تؤاخذ ولن تعاقب على فعلك هذا، ولن يكتب عليك الملائكة شيئا. فقد جاء في مستدرك الوسائل في فضل التاسع من ربيع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى إلي جل ذكره، إلى أن قال: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم 3 أيام من ذلك اليوم، ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. يعني يرفع القلم عن الشيعة 3 أيام يفعلون فيها ما يريدون. فإن قلتم هذا حديث ضعيف، فسنقول لكم إن كان ضعيفا فلماذا يعمل علماؤكم الكبار به في قم وبشهادة واحد كان منكم وهو نبيل الحيدري؟ وليس ذلك وفقط، بل إنهم يستغلون حاجة النساء المساكين أو الفقراء أو الأرامل من أجل المتعة. من الفقر يكمل السيد التساعدني، كل الناس عالم هواي غلطيك للفقراء للأيتام. عندما اتصل رجل الدين بريم بعد بضعة أيام طرح عليها اختلافهم، طرحت العرب عليه أنه يزوجني متعة، صراحة ما فقط درس يعني أنا بسأل أنا ما رأيت هذا الشيء، بس إجباري على مود العيشة. ولم أتي لكم بباقي الفيديو أنه بدأ يرسلها لأصدقائه، انظر إلى المعممين كيف يستغلون نساء الشيعة الفقيرات المعدمات والتي يسعين على أولادهن بدلا من مساعدتهن والوقوف بجوارهن، يستغلونهن أسوأ استغلال وهو زواج المتعة. أنا الآن أخاطب الشيعة العقلاء الغيورين، من منكم يرضى لبنته أو أمه أو زوجته أن يحدث لها مثل ما حدث لهذه؟ بل رأيت فيديو تتحدث امرأة كانت زوجة لرجل يقاتل من أجل نشر التشيع وضحى بنفسه في سبيل هذا الأمر، ولم يلتفت إليها أحد ولم يساعدها أحد، بل عندما حاولت طلب المساعدة روضوها عن نفسها باسم المتعة. وطبعا لن يستطيع أحد أن يتكلم أو يقول لهم ماذا تفعلون، فالمتعة حلال، فإن كلمهم أحد سيقولون نمارس حقنا الشرعي نطلبها للمتعة، ومن حقها أن توافق أو ترفض، ولديهم بدل الدليل عشرات الأدلة. ففي مستدرك الوسائل عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان، أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يكلمها كلمة، أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها، إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غافر الله له بذلك ذنبا. ف فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت بعدد الشعر؟ قال نعم بعدد الشعر. تخيل كل هذا الثواب على المتعة، يعني بدلا من أن يحج يتزوج متعة. فالحج يغفر الذنب مع مشقة، أما هذا فيغفر الذنب مع متعة. وإن كان هذا الكلام من كلام أبي جعفر فخذ هذا الكلام عندهم، والذي يزعمون كذبا أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مستدرك الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يروون عنه، قال الله عز وجل: إني غفرت للمتمتعات من النساء، بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع. فقد سئل الباقر عن قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمنه بالفاحشة. انظر إلى جرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل فاكتميه، فلم تكتمه. وهذا في الوسائل، يعني من يستطيع أن يقف أمام المراجع عندما يستغلون حاجة الفقيرات المسكينات مع هذا الكم من الأدلة؟ وما ذكرت هذا الكلام إلا تحذيرا لهم لعلهم يفيقون، وربما لو فتحوا الباب لكلام نساء الشيعة وتكلمنا بدون خوف لسمعوا ما يندى له الجبين. ولكن من خلال تعليقات بعض الشيعة عندي يقول لي البعض: المتعة عندكم أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حرمها هو عمر. فنرد عليه بحديث من أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وبالحديث الذي رواه مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. إذن فبناء على هذه الأدلة، المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عمر بن الخطاب. ونأتي للنقطة الأخرى، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تمتعت، كما في الحديث عندكم يقول الراوي: دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد في هذا الأمر يطول، ولكن الراجح أن المقصود بالمتعة متعة الحج لمتعة النساء، وأن الراوي الذي قال متعة النساء أخطأ فيها، وذلك لأمور: أولا، رواه روح بن عبادة عن شعبة بمتعة الحج، وفيه قصة حيث قال مسلم القري: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذه رواية تدل على أن المقصود بها متعة الحج، وقد أحال ابن عباس إليها لمعرفة أنها على علم بها. ثانيا، أنه لم يذكر متعة النساء إلا أبو داود الطيالسي، وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه، مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عددا وأحفظ من أبي داود الطيالسي. ثالثا، أن أبا داود قد اختلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ المتعة دون ذكر النساء. رابعا، أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء وقد ذكرت فيها أنها فعلتها، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزوات الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول، ثم حرمت تحريما أبديا. وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله، وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. ومن المعلوم أن المتعة تكون لغير المتزوجة، وهذا الكلام والسابق عليه يدل دلالة قاطعة على أن أسماء رضي الله عنها لم تتمتع، وأنها لما قالت المتعة فعلناها على عهد رسول الله المقصود بها متعة الحج وليس متعة النساء. وحتى ولو كان المقصود بها متعة النساء فليس فيها أي دليل أنها فعلت ذلك، بل يكون المقصود أن هناك أناس فعلوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول المرأة وهي في بيتها: حاربنا العدو وانتصرنا عليه، وهي لم تحارب ولم تترك بيتها، وإنما كانت تقصد جيش بلادها. وكما نقول نحن في مصر انتصرنا في حرب 73، ونحن لم نكن ولدنا في هذا في هذه الفترة أصلا، فيكون المقصود انتصر جيش بلادنا. إذن فلو حتى كان المقصود متعة النساء، فليس في أي دليل من قريب أو بعيد أن أسماء رضي الله عنها فعلتها. وعلى العموم المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي عندنا حرام. أما أنتم فما زالت تستغل نساؤكم حتى يوم الناس هذا تحت مسمى زواج المتعة. فالحمد لله الذي عافانا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.